بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر فوائد سورة قاف، قال: ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه أربع صفات، إحداها أن يكون أوابا، كل أواب. الصفة الثانية حفيظ. الصفة الثالثة من خشية، الخشية الإنابة. إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله، من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. قال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. أواب كثير الأوبة، كثير العودة إلى الله، كثير التوبة، الاستغفار، كثرة الذكر، مراجعة النفس في الذنوب. الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما أتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. الله عز وجل جعل عندك وديعة نعما، وفرض عليك حقا، وجعلك أنت الرقيب على ذلك. فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والعبادات كلها أمانات، لأن السر العمل الباطن النية الإخلاص، وكذا قصد العبادة بصفة عامة هو الذي يجعلها عبادة، ولا تكون عبادة إلا بذلك، فلا يؤدى حق الله عز وجل إلا بذلك. لذلك هذه هي الوديعة، فالذي يحفظ الوديعة حافظ لما للأمانة التي ائتمنه الله عليها وافترضه، وكذلك النعم، يحفظ نعم الله أن يستعملها في معصي، حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. قال: ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، ترغب فيما ليس معها، وما معها تمسكه ولا تريد أن تخرجه، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ يحفظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. يحفظ البطن، الحفيظ يحفظ الرأس وما معه والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلاء. يحفظ الرأس، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ لسانه، يحفظ فرجه، يحفظ بطنه عن أن تأكل الحرام، الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله، لأنه لا يخشاه من لا يؤمن بوعده ووعيده ولقائه، لأنه فيما يخشاه إذن إن لم يكن هناك لقاء وفيه حساب ووعد ووعيد. والخشية هذه كلها مبنية على الإيمان بالغيب، وهذا الذي جاءت به الكتب والرسل. الإيمان بالرحمن سبحانه وتعالى هو مستلزم للإيمان بولوده وربوبيته وألوهيته، وخشيته لا يمكن أن تكون إلا عن الإيمان به عز وجل بأسمائه وصفاته. قال الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عما عاصي الله مقبل على طاعة الله. حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. الإنابة فيها معنى الرجوع زي الأواب، لكن فيها معنى الاستقرار بعد الرجوع زي الإخبات، في اطمئنان في سكون بعد أن يرجع، ليس أنه كلما رجع عاد مرة أخرى، بل استقر على طريق الطاعة، اطمأن إلى ذكر الله، أحب الله عز وجل فسكن على ذلك. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد النظر إلى وجه الله، المزيد كل ما يزدادون من نعم الله عز وجل في الجنة وعطاياه، وأعظم ذلك تكرر النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ذلك يوم الخلود يزداد أهل الجنة سعادة إلى سعادتهم ونعيما إلى نعيمهم بمعرفة أن هذا يوم الخلود، ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم بسماع أن هذا يوم الخلود وأنه يذبح الموت، خلود لا موت لأهل الدارين. كل ما يشاء المؤمن في الجنة يناله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يذكرهم ربهم فيشاء ثم يعطيهم فوق ذلك كما ثبتت به الأحاديث. يذكرهم اذكر كذا وكذا مما يعني يريد ويطلب، لأن الإنسان في الطلب قد ينسى رغبات كثيرة كانت عنده في وقت من الأوقات، فيذكره الله وهو إذا دخل الجنة. ثم بعد أن يطلب وتنتهي به رغبته، تنتهي به الطلبات، يطلب يعطيه الله، يطلب حتى تنقطع مطالبه، يعطيه الله عز وجل فوق ذلك أضعافا. يقول ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك، خوف الناس بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله. قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. حاصوا حجهربهم من أي حتة يجدوا مخرجا أحاط بهم أمر الله. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، طافوا نقبوا هل من محيص، حاولوا أن يهربوا. قال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه فنقبوا في البلاد. جعلوا يبحثون في كل نقب، في كل طريق، هل من مخرج، هل من نجاة من العذاب. كما قال: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. انظر إلى مناظر الناس في هربهم من أمثال البراكين والزلازل، انظر إلى شدة الهرب والانفجارات، تجد عجبا، تجد هذه المسألة بالضبط. نقبوا في البلاد، بحثوا عن مخارج، بحثوا عن مهرب. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا الذي له قلب هو أعلى الناس قدرا، قلب حي يدرك به حقائق ما ذكره الله عز وجل من البدايات والنهايات، من أول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم ما ذكر سبحانه وتعالى من حال الناس يوم القيامة والأهوال التي تصيب أهل الإيمان، والأهوال التي تصيب الناس جميعا. فأخبر عز وجل عن مآل أهل الجنة ومآل أهل النار، بدأ بأهل النار ثم ذكر أهل الجنة وذكر من سبق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب الواعي المؤمن الحي هو الذي يدرك هذه الحقائق، أو ألقى السمع وهو شهيد. عندما يسمع مع حضور القلب يحيى القلب فيتذكر عند ذلك. فذكر الغاية وذكر الطريق الموصل إليها. فالقلوب إما أن تكون قد اكتمل نورها وحياتها، فهذه القلوب التي تعي مباشرة، وهناك قلوب في حال النمو والشفاء من الأمراض، فهذا كثرة السماع مع حضور والشهود ويعني الانتباه، فإنها تؤدي إلى كمال حياة القلب وشفائه من أمراضه. أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا الحال الثاني. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يمسه من تعب ولا آية، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب، من إعياء، لم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى لكمال قدرته. أثبت القدرة ونفى النقص عنها، كما أثبت كمال الحياة ونفى النقص عنها. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فذكر القدرة وذكر نفي النقص عنها، التعب، اللغوب، وكذا نفى في موضع آخر الإعياء، أعياء يعني انقطع من شدة التعب. وما مسنا من لغوب، في شيء يعني عموم وتأكيد أنه لم يصبه عز وجل شيء من التعب على الإطلاق، وإنما التعب راجع إلى نقص القدرة. أما اليهود فقالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، أعوذ بالله. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح، وعلى أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. هذا لفظ حديث البخاري ومسلم، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الصاحبة والولد ثم يعافي وارزقه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. هو موضوع التأسي من لوازم الكلام، التأسي به سبحانه وتعالى في الصبر على ما يقول أعداؤه هو من لوازم الكلام، وإلا فالله قد أمر عباده بالصبر اللائق بهم، وربهم سبحانه وتعالى يحب منهم أن يتخلقوا بأخلاق هي في حقه عز وجل صفات على ما يليق بهم من ذلك. والله عز وجل يليق به كل كمال، ليس كصفات المخلوقين وحال المخلوقين. فالله عز وجل يصبر على ما يسمعه من الأذى لأنه ينتقم منهم في الوقت الذي يريد، وليبتلي عباده المؤمنين بهذا الذي يقولونه من الباطل كيف يتصرفون فيه ونحو ذلك. له حكمة بالغة في الصبر على هذا الأذى. المؤمن يصبر لينال الثواب من عند الله. قال: ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب هو أدبار السجود، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس. عن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أو يرغبهم في التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 أو 33 وتكميل المياه تمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه يشمل ذلك كله، وأن التسبيح بحمد الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أعظمه فضلا صلاة الصبح وصلاة العصر. وأما أدبار السجود فهو يتضمن هذا القدر المستحب من الركعتين بعد المغرب وركعة الوتر والتسبيح عقب الصلوات، والتسبيح قبل الطلوع قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ليذكر الصباح والمساء داخلة في هذا العموم أو في هذا الأمر. قال: ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، فأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بالليل أيضا يشمل الوتر والصلاة ومن الليل فسبحه وأدبر السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا كما تتشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، أخبر سبحانه أنه عالم بما يقوله أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. من كان قادرا عليما كان ولا بد أن يجازي العباد. لذلك آثار القدرة الظاهرة في الكون وآثار العلم تدل على وجود المعاد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك خلقه عبثا وسدى. قال: ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه. أستعليهم بجبار، من يجبر غيره ويكرهه على أمر لا يملك القلوب عليه الصلاة والسلام، لا يهدي من أحب. الأمر لله عز وجل، ولم يؤمر بأن يكره الناس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فذكر بالقرآن من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. قال فائدة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخيرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. اعملوا ما شئتم، يعني مهما عملتم من شيء. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان: أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. طبعا ده كلام ضعيف جدا، لأن قصة حاطب بن أبي بلتاع أنت ده بعد ذلك بزمان، يعني بعد 6 سنوات مثلا أو قريب منها أو 7 سنوات، بدل في السنة الثانية، فالفتح كان في السنة الثامنة، فكان ذلك قبيل فتح مكة لما يعني جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر المشركين ببعض خبره. فكيف يكون توجيها يعني لعمر بأن هذا الذي تريد قتله مغفور له، إذا كان هذا لما مضى قبل الغزو في الماضي كما يقول ابن الجوزي؟ يقول لكن هذا حقيقة هذا الجواب: أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، ولكنه ضعيف من وجهين. أحدهما أن لفظ أعماله يأباه، فإنه للاستقبال دون المضي دون الماضي، وقول قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون أعماله مثله، يعني سأغفر. فإن قول قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، كقوله أتى أمر الله وجاء ربك، ولسه إنما سيأتي صيغة الفعل الماضي في شيء مستقبل مستعملة كثيرا، يبقى مش محتاج يقول فقد غفرت سأغفر لكم، يقول غفرت لكم بمعنى سيقع مغفورا في المستقبل، لا يلزم أن يكون بصيغة المستقبل. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه تجسسه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. اعملوا ما شئتم ده يشمل ما وقع من حاطب، ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول فيه. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك بأن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون استمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، وإن كانت المغفرة ليست محصورة في أسباب مستقبلية، بل ربما تكون الذنوب بالنسبة إلى الحسنة العظيمة التي قد فعلوها التي لا تضاهيها سيئة ولا يحبطها شيء، لأنهم معصومون من الشرك، فتقع كل الذنوب بالنسبة إلى ما مضى من الحسنة العظيمة مرجوحة، فهذا معنى المغفرة. يقول: ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. هذا العبد الذي قيل له فليعمل ما شاء، ليس أن كل العباد يكونون كذلك، لأن ليس كلهم يتوب بعد الذنب كل مرة. يقول: وكذلك، وإن كان هو حديث إذا أذنب العبد ذنبا يشمل كل من كان حاله كذلك، ليس خاصا بواحد، ولكن كما ذكرنا هو الذي يتوب كلما أذنب فيدركه الأجل وهو تائب. يقول: وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، لأنهم يعلمون أن البشارة بأسباب، كما لو بشر بولد يأتيه بشره الله بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، هذا ليس ينافي، يعني ليس يقتضي أن يكون بلا وطئ للزوجة، بل إنما هو عن طريق أن يكون هناك وطئ للزوجة، ليس أنه طالما أنه قد أتى يعني وعد الله به فليترك ذلك، لا، ليس كذلك، كل شيء بأسباب. يقول: كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروط والاستمرار عليها إلى الموت، مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.